إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فحري بنا أن نتأمل تلك الألفاظ النبوية، تلك الألفاظ النبوية الشريفة، ونحن نستقبل شهر الصيام، شهر رمضان. وأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمل ابن آدم كله له إلا الصيام فإنه لله عز وجل، استثناه الله عز وجل لنفسه. وأما معنى ذلك فمما قيل فيه أن كل الأعمال تدخل في الكفارات، ونعني بالكفارات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت لذلك الذي له الحق، فإن لم يكن أخذ من سيئات الآخر ثم طرحت على من آذاه من ظلمه. فكل الأعمال تدخل في هذا، تدخل في الكفارات، كما جاء في رواية: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصيام، استثناه الله عز وجل من أن يدخل في تلك الكفارات. يعني أن العبد يأتي يوم القيامة فتحدث أو تحصل تلك المقصة بينه وبين غيره ممن ظلمه وآذاه من سائر عمله، حتى إذا فنيت حسنات أعماله كلها ولم يبق له إلا الصوم، تحمل الله عز وجل عنه ما بقي وادخر له ثواب الصوم فأدخله به الجنة. فهذا مما قيل في هذا المعنى. فإذا عرفتم ذلك وعرفتم أن ثواب الصوم مدخر، وأن ثواب الصوم لا يؤخذ منه شيء، استكثرنا من الصوم، لأنها العبادة، لأن الصوم هو العبادة التي يكون العبد منها على يقين يوم القيامة من هذه الحيثية، أنه العمل الذي قد أمنت أن يؤخذ منك في تلك المظالم، وأن الله عز وجل إذا وجدك على تلك الصفة وجدك مستكثرا من تلك العبادة التي يحبها سبحانه وتعالى، والتي تدل على أنك تراقبه سبحانه وتعالى، فحري أن يتحمل عنك ما كان منك. وأفادنا شيء آخر إذ سمعنا ذلك، أن نتحلل الناس قبل رمضان، فأنتم قد عرفتم وسمعتم أن سائر الأعمال ثوابها على خطر، ربما أتيت يوم القيامة وأنت تؤمل عبادة أو أكثر من صلاة وبر وصلة وعمرة وحج إلى غير ذلك من العبادات، فإذا بكل تلك الحسنات قد ذهبت لغيرك، لأنك لم تتحرز في الدنيا من غيبة إنسان أو من ظلمه في مال أو عرض أو غير ذلك من أنواع المظالم التي تكون بين العباد. فاضطرب قلبك وخفت أن توافي ربك، فإذا بتلك الحسنات التي قد عملتها وأملتها إذا بها تذهب لغيرك يا مسكين، فوجلت وأسرعت إلى من ظلمته لتتحلله من تلك المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كل عمل ابن آدم له الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي. مما قيل أيضا في ذلك المعنى أن كل عمل ابن آدم يضاعف تلك المضاعفة التي ذكرت، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. طيب، ما ثوابه؟ ما جزاؤه؟ ما مضاعفته؟ لم يذكر الله عز وجل في هذا الحديث، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأخفى الله عز وجل ثواب الصوم، والجزاء من جنس العمل، فكأن الصوم لما كان عبادة خفية بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد، لأنها عبادة ترك، كان الجزاء من جنس العمل. أخفى الله عز وجل ثواب الصائمين لما أخفوا عبادتهم فكانت بينه وبين ربهم، ولذلك قال: إلا الصيام فإنه لي. فإنه لي يعني أن الصيام عبادة خالصة لله، حتى قال بعض أهل العلم: لا يدخلها رياء. ذلك أن الصيام كما أسلفت عبادة ترك، ذلك لأن الصيام عبادة ترك، وعبادة الفعل يراها كل أحد، يعني إذا أراد إنسان أن يصلي رأيناه راكعا ساجدا، إذا أراد أن يعتمر أو يحج أو حتى أن يذكر الله عز وجل رأينا شفتيه تتحركان. أما ونحن الآن في المسجد فلا يدري أحد الذي إلى جواره صائم أو لا، ذلك أن الصوم عبادة ترك، يترك الطعام والشراب فقط، فكان سرا بين العبد وبين ربه. فلما أخفى العبد عبادته عن المخلوقين أخفى الله عز وجل ثواب العبادة، ثواب تلك العبادة، وأعظم بثواب أخفاه الملك سبحانه وتعالى وتكفل هو به سبحانه وتعالى، أعظم بذلك الثواب: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولله المثل الأعلى، لو قال ملك من الملوك الآن أو رئيس دولة: من فعل ذلك فكافئوه بكذا، ومن فعل ذلك فكافئوه بكذا، أما من فعل كذا وكذا فمكافأته عندي، ولم يذكر مكافأة، فأعظم بتلك المكافأة. فكذلك الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم صبر. فلما كان الصوم صبرا وكان الصابرون قد تكفل الله عز وجل أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، كان الصوم كذلك، وكان أهل الصوم كذلك، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا تدبرت ذلك اللفظ النبوي أفادك معنى آخر، وهو أن الله عز وجل كما يرى فعلك يرى تركك، وهو معنى في غاية الدقة، ومعنى كذلك يربط على قلوب أولياء الله عز وجل وعلى عباده المؤمنين، لأن كثيرا من أهل الإيمان وأهل الصلاح إذا وقع في ذنب جاءه الشيطان ليؤسه من رحمة الله عز وجل، وأتاه بتلك الكلمات التي يوسوس بها ويعرفها كل أحد: أنت منافق، أنت تقابل الناس بوجه، وإذا خلوت بربك فعلت وفعلت. فواحد من أسباب دفع هذا الوسواس أن تتفكر في ذلك المعنى الشريف، أن الله عز وجل كما يرى الفعل يرى الترك، وهذا المعنى ربما أشرنا إليه من قبل، يعني أنك لما وقعت في تلك المعصية ففعلت، رأى الله فعلك وسيكتب فعلك، نعم، لكنه سبحانه وتعالى كما رأى فعلك رأى تركك عشرات المرات لهذا الذنب، وكيف جاهدت نفسك مرات ومرات كي لا تقارف ذلك الذنب، حتى إذا غلبتك شهوة أو غلبك وسواس للشيطان فوقعت في الذنب مرة كتب، فكما كتب فعلك قد كتب تركك، فأثبت على ذلك الترك، كما أنك قد كتب لك عقاب أو وزر الفعل فقد كتب لك كذلك ثواب الترك. وإلا فقولوا لي، ماذا صنع ذلك الولي الذي من أجله هو وإخوانه انفرجت عنهم الصخرة، أولياء لله عز وجل، ماذا صنع ذلك الولي الذي جلس بين يدي المرأة حتى إذا قالت له اتق الله قام عنه يا أحب النساء إليه، ماذا فعل؟ إنه لم يفعل، إنه ترك الزنا، فرأى الله تركه وأثابه الله على تركه، بل كان تركه سببا لانفراج الصخرة، صار وليا لله عز وجل بالترك. فأنتم تلمحون ذلك في ذلك اللفظ النبوي الشريف: إلا الصيام فإنه لي، وما الصيام؟ إنه الترك. فكأنك إذا دخل عليك رمضان انتبهت لذلك المعنى، أن الله عز وجل يرى تركك ويحاسبك على تركك كما يرى فعلك ويكتبه لك أو عليك. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه، إنه ترك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة الأولى فإما أن يكون معناها أن العبد إنما يفرح إذا فعل ما يلائم طبعه البشري، فإذا منع من الطعام والشراب فترة ثم أبيح له الطعام والشراب فإنه يفرح لذلك، وهذا هو المعنى الذي يتبادر للأذهان. غير أن في ذلك المعنى أيضا معنى آخر، وهو معنى دقيق وشريف ينبغي أن نتفطن له. قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفرح للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فعلى هذا المعنى يكون أن فرحة المؤمن عند لقاء ربه إنما تكون بذلك الثواب العظيم الذي يجده موفورا محفوظا له. فما المعنى الدقيق الشريف الذي نعنيه؟ هو أن فرحتك تلك التي تكون عند الفطر بمجرد أن يؤذن المؤذن فتضع أول تمرة في فمك وترشف أول قطرة ماء تدخل إلى جوفك فتفرح لذلك، عليك أن تتذكر أن تلك الفرحة الصغرى إنما هي منبهة لك على فرحتك الكبرى. وما الدنيا للمؤمن إلا صوم عن أكثر الشهوات، هذه هي الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، ألم يقل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالدنيا كلها سجن للمؤمن وإن كان من أنعم الناس، غير أنه مقيد بأحكام وتكاليف، فالدنيا سجن المؤمن. فأنت في الدنيا صائم عن كثير من الشهوات وعن كثير من الملذات، فإذا كان يوم القيامة كانت فرحتك فرحة فطرك، فأبيح لك في الجنان كل ما كنت ممنوعا منه من قبل ففرحت لذلك، فحري بالمؤمن أن ينتبه لذلك المعنى الشريف، وهو يفرح عند الفطر إذا فرح فرحة من وجد ما يلائم طبعه من طعام وشراب، تذكر ذلك الفطر الأكبر الذي يكون في الجنة وفرحة عند لقاء ربه. ومما قيل كذلك في معنى الفرحة عند الفطر للمؤمن أو للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، أن المؤمن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه إذ وفقه لإتمام صومه، فهو وهو يفطر يتلمح ذلك المعنى أنه وفق لإتمام الصوم فيفرح لذلك المعنى، فكم خذل غيره وكم من الناس، لا أقول من الكفار، من المسلمين، من لا يصوم في رمضان أصلا، تراك صمت بحولك وقوتك أو هو توفيق ربك لك؟ وما حولك وما قوتك أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فلما تم يوم صومك وتلمحت معنى التوفيق من ربك سبحانه وتعالى فرحت. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ضبط لموازين الدنيا، ضبط لموازين المؤمن في تلك الدنيا، وأن موازين المؤمن لا كالموازين وقياساته لا كالقياسات، فإنما المؤمن يزن الأمور بميزان الشرع، بميزان الرب عز وجل. فإن كان الخلوف، خلوف فم الصائم تلك الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس، إن كانت كريهة عند الناس فلهي أحب عند رب الناس من ريح المسك سبحانه وتعالى، ضبط لذلك الميزان. ف كذلك تجد كل أثر كريه عند الناس لعبادة تجده وقد ضبط ميزانك، تجده راجحا في ميزانك. فإن كان الناس يكرهون مثلا ما يكون من أثر الجهاد من القتل واليتم الذي يكون للأطفال إلى غير ذلك من تلك الآثار، فأنت ترى تلك الآثار على ما على غير ما يراه الناس، تراه على غير ذلك، ترى تلك الآثار على حقيقتها الشرعية أنها محبوبة لله عز وجل، وأنها كذلك محبوبة لك إذ هي محبوبة لربك سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآثار الشرعية التي رتبها الله عز وجل قدرا على أحكامه الشرعية. فخلوف فم الصائم الكريه المنبوذ أطيب عند الله تعالى من ريح المسك في الدنيا، أو أن يكون المعنى هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك في الآخرة، يعني تفوح رائحة هي أطيب من ريح المسك من فم الصائم يوم القيامة، فهي أطيب عند الله في الآخرة من ريح المسك، فيكون ذلك من شرف الصائمين أن يبعثوا يوم القيامة وقد خرجت من أفواههم تلك الروائح الطيبة، روائح لم تشم في الدنيا، فهي ليست كرائحة المسك بل هي أطيب من رائحة المسك. ألم يخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه الدم الذي يخرج منه يخرج واللون لون الدم والريح ريح المسك؟ وتأملوا ذلك المعنى أن الدم الذي يخرج من الشهيد ريحه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ريح المسك، وخلوف فم الصائم ريحه أطيب من ريح المسك. فمن احترق قلبه لتلك العبادات الشريفة التي هي ذروة وسنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله، فدونك الصوم، دونك الصوم حتى يفتح الله عز وجل لك بابا إلى ما تريد. تأتي يوم القيامة ودم الشهيد ريحه ريح مسك وفمك ريحه أطيب من ريح المسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عليك باليهود الملاعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، رحماك بهم في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.